الدرس الثامن والعشرون من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 43 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخيل التي قد أضمرت. تضمير الخيل يكون بأن تعلف علفا وفيرا حتى تسمن، ثم بعد ذلك تدخل في مكان دافئ وتجلل لتعرق ويذهب ترهلها ويشتد لحمها، ثم بعد ذلك تعلف علفا قليلا فتكون حينئذ مضمرة. والخيل الذي من هذا النوع، الخيل المضمرة، هي أسرع وأقوى وأشد عدوا. قال: سابق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، يعني أنها سابقت من منطقة الحفياء وهي على مسافة 5 أو 6 أميال، يعني حوالي 10 كيلو، إلى ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، وغالبا هذه تكون يعني هي سمينة، من الثنية إلى مسجد بني زريق مسافة أقل، وهي 1 ميل، يعني أقل من 2 كيلو، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. هذا الحديث يفيدنا فائدة، وهي جواز المسابقة، فيجوز المسابقة على الخيل، ومثل الخيل السهام، الرمي بالسهام، الرمي بالرماح، المسابقة على السباحة، على الجري، على القفز، فالمسابقات بشكل عام جائزة ما لم تكن في حرام. فإذا كانت في حرام، يعني مسابقة في اللعب بالنرد، النرد محرم لا يجوز اللعب به، مسابقة في معصية نقول هذا لا يجوز، إنما تشرع المسابقات في المباحات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المسابقات المشروعة هذه لا تخلو من صورتين، إما أن تكون بعوض أو بغير عوض. إذا كانت بغير عوض فلا إشكال، أنه يتسابق زيد وعمر، الفائز زيد، لكن ليس له شيء. النوع الثاني أن يكون بعوض، يقول نتسابق على الخيل، أنا أدفع 100 وأنت 100، الفائز يأخذ 200، أو الفائز يأخذ 150 والثاني يأخذ 50 مثلا، أو مجموعة كل واحد يدفع 100 ريال، يجمعون المبلغ، ثم بعد ذلك الفائز يأخذ مثلا 500 ريال، الثاني 300 ريال، الثالث 100 ريال، والبقية لا يأخذون شيئا. هل هذا يجوز أو لا؟ بعض أهل العلم كالشافعية والحنابلة أجازوا هذا، لكن بشرط أن يكون هناك محلل. كيف محلل؟ يعني شخص لم يدفع، ويشترط في المحلل هذا أن يكون مكافئا للبقية، يعني هو يستطيع أن ينافس ويمكن يكون الأول، لابد أن يكون مكافئا. فإذا سابق على خيل أو على خوف، يعني على إبل أو على نصل، يعني على سهم، فيجوز هذه المسابقة إذا دفع كل واحد مبلغا، لكن في واحد منهم لم يدفع شيئا، فيعطى الفائز الأول أو الأول والثاني والثالث أو 5 الأوائل أو 10 الأوائل وشيء من هذا القبيل، فيجوز، بس بشرط وجود محلل. بعض الفقهاء، وهذا ذهب إليه الشيخ ابن تيمية، إلى أن